رب أرجعني أشكرك على كل شيء أنعمت علي وعلى والدي وأعمل صالحا ترضاه وأحسسني في ذريتي أني كنت إليك وليا مخلصا. وصلنا في الفرع الثالث عند قول الشيخ رحمه الله: ويعرف القلب بأمور خمسة. في آخر ذكر سماه اليسار قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعرف الفرد بأمور خمسة. الأول الاستقامة، كما في المسجد، كأن المطر وهو الماء دليل على أن ماء الممدود مطلوب له، فيقال ماء على وزن فلع. أول الاشتقاق عفوا القلب المثاني، قلنا هو أن يكون حرف من الكلمة مكان حرف آخر منها. القلب المثاني هو أن يكون حرف من الكلمة مكان حرف آخر منها، كأن تأتي الفاء في موضع العين أو العين في موضع الفاء أو في موضع الجام، هذا يسمى قلب. وهذا القلب ورد في بعض الكلمات العربية فهو سماعي لا قياسي، لأنه يعني ليس بقياس، هو سماعي فقط يعني. ويراعى عند وزن الكلمة التي حصل فيها من كلمة أجلس، نقول على وزن عاصي لا الأرض يائسة بتقدير الياء عن همزة، يائسة سعية قسمت الهمزة وصرت الياء وصار على وزن عاصي لا. إذا يراعى عند الميزان، لأن في الميزان راعي هذا القلب الذي حدث هو القلب المكاني. نعم.